يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشعر الذي ليس فيه غزل ولا مجون لكنه يعزف معه العود أو الربابة، ما يجوز استعمال آلات اللهو، ما يجوز استعمال آلات اللهو مطلقة إلا الدف للنساء في مناسبة الزواج، الدف فقط، وما عداه من آلات اللهو كله ممنوع محرم. نعم.